بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماركس لما عنتي سنبت معلتي على شعت ربيع الآخر شحن 404 هجرية، كمون عسرت شدشت ديسمبر كلت شحن عسرت شمونت ميلادي. إذا بغت سالي نوستاز لنا ناي فقه درسي كنكسلا منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بارك سابز حلف درسي تنحمشت دنبتات ناي عبادة وسنان مالتيو ناي فقهي ساتدماني الواجب قدن زخننا نقر كم هون الحرام كل زخننا نقر والمكروه صلو زخنا نقر والمسنون المستحب فتو زخنا سنة والمباح فقد دخنا زن حموشو سنان. سلازي عبادة أبني عبادات العملية بتكبرنا نقبرو عبادة مالتيو أبكل التيخفل مالتي زي ناي تكبر عبادة ناي إمنة عبادة اللو التوحيد ودروس العقيدة نوصدو مالتي اللغة أني عبادة بدنية وعملية نبلو ناي أكلنا عبادة بقبرنا ويبصرحنا زر عبادة الزغة أني انتاي بهال مالتيو أحكام العبادات العملية يبهل بتكبرنا نرئيو عبادات مالتي اتنا إمنة قداي قن بلبخة تأمن اللو أمين كادما أبتكبر كتوع له اللخة مالتي زي أبتكبر معلماني كمي قركا تسجد كمي قركا تتصوم كمي قركا زكاة توسع كمي قركا تحجج كمي قركا عمرة تقبر زخول كالع عباداتات الجباب ناتو زي أفيق وصدو مالتي. فالأحكام العبادات العملية تنقسم إلى قسمين زي أن ركز الله دنبتات أبتكبر نوع له ناي عبادة تخينو ناي صراح عبادة تخينو ناي أكلات عبادة تخينو زي أبكل التيمكال. تقدميتي أحكام العبادات أحكام العبادات ناي عبادة بتكبر نرئيهم عبادة إزي آتوم مالتيو ناتوم دنبي تخليت غنتات لنا مالتيو أحكام المعاملات أحكام المعاملات أحكام المعاملات دماني كمي قركا ركب تقبر زي معاملات بهال أبزي ناي الدنيا نقر ركبات مسلك سبات كما يقرنا كم نقبر زي أحكام المعاملات بهال. أحكام العبادات نايتم بقدماوي ويدماني بدقاوي زرأي عبادات أبتكبرنا نريهم عبادات زئتهم أبنت مثال دحر كينو الصلاة صلاة كما يقرنا نسجد زي نبعلو أحكامي فرجي زي كمون طهارة كما يقرنا طهارة نقبر وضوء كما يقرنا وضوء نقبر جنابات وين حد سبون نفس كما يقر يحسب كم أون دحر الصلاة تسريعة ركب زكاة كما يقرنا نوز اتوم كل زلنا مالتيو كم اون رمضان مسمت كمي قرنا نصوم كم اون حج مساتو كمي قرنا نحجج عمره نقبر كلنا كمي قرنا عمره نقبر صدقة كمي قرنا نوتس اذ كله احكام العبادات نبلو مالتي احكام المعاملات تخليت مالتي نايركب مصدق سبات المعاملات نبلوزي مثال عند حرك نوصل كنا مالتيو ناب النت احكام الاسره ابحنت السدره ناي السدره زي تقدمت يا مالتيو اب وشت السدره زلو ركبات مالتيو اب وشت بيتسب خونا وشت السدره زلو ركب اذا ماني من بدء تكوينها الى نهايتها كبتا السدره تمسرت كساب ناي مترشت مالتيو كما يقرنا نحلفه كالزواج مرعى زي احكام الاسره ناي بيتسب زملكاتيو مغنياتو مستمر عو مالتيو مسولدو ابون ادن خونو لو مالتي بدحرزي انتي تبيلا مالتيو انتي تمسريت اندحرلنا سدره بيتسب تمسريتهم بزا مرعى زي ولذلك مرعى الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقرم أحلف موخ نبل ألنا بدعتات ويمنكرات كرأينا يبلون بدعتات الرسول صلى الله عليه وسلم زي قبروا هبت مرعى كرأي يبلون كمون منكرات بموزيكا بدرفي سبعين سبيتن بحنسر تحاويسك كتسعسع كتدرف زخل منكر بزعبة زواج بقى الرسول صلى الله عليه وسلم كابتا عقدي زقبرو ناي زواج كمي قروا محليف أمو هوتهم مس صدرهم مس أنستهم مس دقهم كمي قروا يحلفون يرم زر رسول زخالة فقه الزواج والطلاق انت دا زي من رجداء قاتمو ام مونغو خلت سب حدر سبعين سبيتن معاس يو فتحز ودق بخمي يودق ازي خاني معاس يو نايمة جرشتا طلاق كودق اللو وزبهال ويدما فتح معاس يو كودق اللو وزبهال كلمة زي خاني كمي قرنا نعرقم زي قلو ان رسو زي خالة في قيو مالتي والميراث كمون كابتوم تورسوم صدراخا بيتسبكا اندحر مويتو ازي ميراث ورشا زي كمي قرنا نما قلو ككندي بس حنا قدم كني انتاي قد مخونات اللو نزي ورشا زي ازون بسفيحو افقه نوصدو مالتي ازي بزعبا نيحانتي صدرا بيتسب زي ملكت مالتي اتخاليتي المعاملات ناي مشطه مالتي مش دك سبات نقدر تقبر كالبيع والشراء كما يقر كات الشيط والشراء كما يقر كات تجز كما يقروا تجنزبك حلال يخون معاسي غني حرطة اتيون بلو ربا حرطة نخيلو كنعلم علنا كي تردى ان اب حرام كي نودق جنزب حرام كي نبلع كنعلم علنا كدمزي نقدي كدمزي مشاطن مجزان مالتي زيادة خلقيتي بزعبة المعاملات زملكت ناي نقدي ويدما ناي مشاطن مجزان تاسالسيتي الأحكام الجنائية ناي ونجل زملكت ناي ونجل زملكت دمبتات أحكام علنا كالقتل مثلا حدا سب تقتلو حدا قتلو نزز قتل انتا يقبو بقيقات يقتلو كونيلكات يقتلو ابدي ساعات الزخاني كلهم توم زور سوا بيتسبو سامحنا انتا يلوم محرنا إلنا تيلوم انتاي كوسدو اللوم كطلبي يقولوا ديوم كندز قار نفس غفلو ناخبلو انت دا زي سامحهم كني أبز ساعة زي زي قتل ونجل نياسب مالتي ونجل زفتسامة سب قتلت زفتسامة انتاي فردو اللو كي تردو دي قتلو كونيلو دي قتلو إذا رؤسه زخاله عبي فقهيه وإتلاف العضو كم هو كاب أكلت مس هرم مالتي كاب زي أكلت عزمي مثلا سيرو أقرو سيرو إدو سيرو أبس ساعة زي انتاي فردي اللو كم هو عينو أنتعو وإذا معني أين تعتل لكن كم زي ترئي كوينة سلا ورويرو أمني يخون حتين زدر بيلو أبس ساعة زي قار نفسي يخون قار نايز عيني كندي اللو كمو سن سبسيرو زون كل نناتو دنبتات اللو بسفحو إن شاء الله كما سألناي تارا بعيتي وأحكام المرافعات كمو دنبتات اللو المرافعات مالت ناي مكساس مالتي كتطرع ناب قاضي خدك شكوى طرعي ختقرب كالدعاوى مثلا كستو زلي مني مريتي وسيد اللي قنزبي وسيد اللي نبرتي وسيد اللي كتبل ازي افيق له بسفحو افيقه نعلمه مالتي وطرق الاثبات ازي سبزي حكوديو ازي طرعان ازي زغرب زلو ويس تغمدي داليو ازون كمي غيريو زي سبتلو نسبزي ويدماني كمي غيريو زي نقرزي رقوط مخانو مبراه ري زغرب ازو خلو ناي شهود مسخاخر من ريو معاسي نيرو بخمئيو ازو خلو ابفقه نعلمو مالتيو فحمو شيتنا يمجر عشان بحصر زبالة مالتي وأحكام والأحكام الدولية والأحكام الدولية فردتات ناي هاجر زملكت ناب النت كالسلم والحرب مراحي أسلاماي مراحي هاجر معاسيو سلام نقبر زبل مسقورو عبتو معاسي خانين واقع يوم زبل نزوم كفار ازي كله افيق له مالتي كلتها لنك واقع تبل معاسي سلام قيرخ نبري تبل معاسي ازي كله افيق له سلازي ازي انتاي مالتيو لما انت زوصلنا مالتيو ازي احكام اندحرلنا مالتيو افيق زملكة دنبتات اب كل التخمز خفل احكام العبادات ناي عبادات زملكت ناي مجزأتنا يا رب سبحانه وتعالى كنجزوه لنا نربي مخازئاتهم بقدماوي ويدما بدقز الرأي زئاتهم عبادات زئاتهم أبتكبر نوع علم كمي قرنا إينا نسجد كمي قرنا إينا زكاة نوص كمي قرنا إينا نصوم كمون كما يقرنا إنا نحجج عمران خيد إذو كلو عبادات لنا تخاليت الماني إذو سبنا مالتي لما عنتي بزعبا أحكام المعاملات مسلك سبات كما يقرنا ركب نقبر نزبل مالتي أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.